أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى عن باب معرفة الوقف والابتداء في منظومة الجزرية في علم التجويد. والدرس الحقيقة هو باب من أبواب الجزرية، حوالي 6 أبيات فقط. والوقف والابتداء ليس بابا يدرس ضمن أبواب التجويد، إلا أنه يعني علم قائم بذاته، ألفت فيه مؤلفات عديدة. من هذه المؤلفات كتاب، يعني مؤلفات ومجلدات، من هذه المؤلفات كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء للعلامة الأشموني رحمه الله تعالى وغيره. والعلماء رحمهم الله تعالى اهتموا بأصغر وحدة في القرآن الكريم، وهي الحرف، لأن الحرف هو منه تكونت الكلمة، وبمجموع الكلمات تكونت الجملة. وإذا كثرت الكلمات وجب على القارئ أن يقف على مكان يعطي معنى حسنا أو جملة مفيدة. ومن هنا نشأ علم الوقف، وإذا وقفنا لابد أن نبتدئ. ومن هنا أيضا نشأ علم الابتداء. فعلم الوقف هو الذي يتعلم فيه الإنسان أعلى أي شيء يقف، حتى يفهم السامع الكلام، وأيضا حتى يفهم هو ما يقرأ. وعلم الابتداء يتعلم كيف يبتدئ حتى يكون الكلام له سياق محدد ومعنى مفهوم، لا يبتدئ من وسط الجملة بحيث أنه لا يعطي المعنى المراد. فعلم الوقف علم أو تكلمنا عنه على إطار عام، وعلم الابتداء لا يقل شأنا أيضا عن علم الوقف، لأنك إذا وقفت لابد أن تبتدئ، فكذلك لا يقل شأن. وقد حاول أعداء الإسلام أن يستبدلوا حرفا بحرف في كتاب الله عز وجل، فلم يستطيعوا ذلك، فأرادوا أن يستبدلوا كلمة بكلمة ففشلوا أيضا في ذلك. وأرادوا أن يدخلوا من جانب آخر للتحريف في كتاب الله تعالى، وهو علم الوقف والابتداء، حتى يغيروا المعنى بسبب الوقف. إلا أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا العلم من يقوم على أمره، فلن يستطيع أن يغيروا شيء، أو بالأحرى لن يستطيع أحد من أعداء الإسلام أن يمسه طرفة عين. وقد صدق الله تعالى حيث قال: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعد ذكر هذه المقدمة نتكلم على تعريف الوقف. الوقف له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. تكلمنا قبل ذلك على أن المعنى اللغوي هو الذي إذا فتحنا المعجم مثل مختار الصحاح أو لسان العرب أو غيره من المعاجم اللغوية لوجدنا معناه كذا. هذا هو المعنى اللغوي، معناه لغة الكف أو الحبس. يقول الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. واصطلاحا قطع الصوت على حرف قرآني بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة يتنفس فيه. وبالنسبة للوقف يجوز أن تقف في أواخر الآيات أو أواسط الآيات أو وسط الآيات. إذا أردت أن تقرأ جملة مفيدة وتأخذ نفس، هنا يسمى وقف، ثم تبتدئ بالجملة التي بعدها. يعني أنت تريد أن تستكمل القراءة، من هنا سمي الوقف. أما إذا أردت أن تتوقف عن القراءة نهائيا، يعني قرأت جملة مفيدة وتريد أن تنهي قراءتك وتنصرف، هذا يسمى القطع. فلذلك فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين الوقف وبين القطع وبين السكت. ذكرنا أن الوقف هو قطع الصوت على حرف قرآني بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة يتنفس فيه، يعني تأخذ نفسك فيه. أما القطع فهو قطع الصوت على حرف قرآني بنية التوقف عن القراءة، يعني كأن الانتهاء من القراءة. ويشترط في الوقف أن ولا يشترط في الوقف أن تقف على أواخر الآيات. أما القطع يشترط فيه أن تقف على أواخر الآيات، ولا يصح لك أن تقطع قراءتك في منتصف الآية ثم تنصرف. وأما السكت فهو قطع الصوت على حرف قرآني بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة لا يتنفس فيه، مثلا كأن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فوقوفك على بل هذا وقف سكتة لطيفة بدون أخذ نفس، فإذا أخذت نفسك فهذا يسمى وقف. والسكت أحكامه مثل أحكام الوقف تماما، بمعنى إذا سكت على حرف قرآني وكان هذا السكت على حرف مقلقل مثلا وجب عليك القلقلة، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، فإذا أردت أن تقف على قد قلت قد وأخذت نفس، هذا وقف. إذا أردت أن تسكت فإنك تعامل السكت معاملة الوقف وتقلقل قبل أيضا عند السكت، فتقول قد أفلح المؤمنون. والسكت هذا وارد في كتاب الله عز وجل، ولكن ليس في حفص من طريق الشاطبية التي نحن بصدد الكلام عنها، هو موجود أيضا بعض الطرق لحفص ولكنها من طريق الطيبة، وموجود في قراءة خلف عن حمزة، وموجود في قراءة حمزة مطلقا خلف وخلاد وإدريس عن خلف العاشر وغيره، بس نحن لسنا بصدد الكلام على القراءات هنا. ولذلك يقول العلامة السمنودي رحمه الله تعالى، الشيخ إبراهيم شحاد علي السمنودي، يقول والسكت كالوقف لكل قد نقل حتما وإن ترم فمثل ما تصل. الشاهد هنا والسكت كالوقف، يعني يأخذ حكم السكت يأخذ حكم الوقف كما ذكرنا في القلقلة وغيرها. ولحفص سكتات في القرآن الكريم وهي معروفة في كتاب الله عز وجل، اتفق عليها وهي 4 سكتات متفق عليها، هي في موضع منها في سورة المطففين، يقول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك تجد في المصحف الشريف على بل حرف السين، سين إشارة إلى أن هذا اختصار لكلمة سكت، فرمزوا لها برمز سين، أي معناها قف هنا بدون أخذ نفس، فتقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الموضع الثاني في سورة القيامة وقيل من راق، وقيل من، وهنا تجد سكتة على من ثم تقول راق. ومن أراد أن يصل، وهذا ما يسمى بالإدراج، في هذه الحالة تدغم نون من في راء راق، فتقول وقيل من راق. الموضع الثالث في قوله تعالى في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، فتجد عوجا رأس آية، إذا وقفت عليها وأخذت نفس فهذا يسمى وقف، وإذا سكت بدون أخذ نفس فهذا يسمى سكت. فإذا سكت تنطق هكذا، تقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. واختلف في قول الله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، الخلاف هنا على هاء ماليه فيها سكتة، إلا أن الخلاف فيها، يعني من قال في يعني معنى الخلاف أي قرأ البعض بالسكت وقرأ البعض الآخر بالإدراج، وذكرنا أن الإدراج هو عكس السكت، السكت تقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ماليه هلك. أما إذا أردت ألا تسكت فهذا يسمى بالإدراج فتدغم الهاء في الهاء فتقول ما أغنى عني ماليه هلك ماليه هلك هاء واحدة مشددة. يبقى في حالة السكت بالإظهار وفي حالة الإدراج بإدغام الهاء في الهاء. نرجع إلى الكلام على موضوع الوقف. الحقيقة أن الوقف ينقسم إلى أقسام متعددة، قسمه بعض العلماء إلى 4 أقسام. من هذه الأقسام ما يسمى قسم يسمى الوقف الاضطراري، والقسم الثاني الوقف الاختياري أو الاختباري، خلينا نتكلم عن الاختباري. القسم الثالث الوقف الانتظاري. القسم الرابع الوقف الاختياري. الوقف الاضطراري هو أنك استدعى الأمر للوقوف لضرورة كقطع نفس أو غير ذلك، هذا يسمى الوقف الاضطراري، قطع النفس أو عطاس أو نسيان أو غيره، هذا يعرفه القراء. وأنت تقرأ تنسى ما بعد، يعني ما الذي تريد أن تقرأه تنساه، فهذا يعني يستدعي الأمر أن تقف في هذا الوقف لأنه لا يفيد معنى مفيد ولا غير ذلك، فبسبب العوارض هذه سمي وقف اضطراري، وهو ما وقفت عليه لضرورة كقطع نفس أو عطاس أو نسيان أو غيره. القسم الثاني هو الوقف الاختباري، وهو إذا ما طلب منك شيخك الوقف على كلمة معينة لاختبار أو غيره، وسيأتي الكلام بالتفصيل عنه إن شاء الله تعالى في الوقف الكلام على المقطوع والموصول والتاءات وغير ذلك، في أن الكلمة إذا كانت مقطوعة كيف تقف عليها، وإذا كانت موصولة كيف تقف عليها، هذا سنتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فالوقف الاختباري هذا لمعرفة كيفية الوقوف على كلمة معينة. أما في الصلاة وأنت مختار تقف أو مثلا تصلي إماما، لا يصح لك أن تقف هذا الوقف، مثلا كقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في سورة المؤمنون، يا أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها هنا رسمت من غير ألف فمرسومة بالهاء فقط، فإذا طلب منك شيخك الوقف عليها تقف تقول أيه، فإذا وقفت على هذه الكلمة لا ينبغي لك أن تقف بالهاء فتقول أيه، في هذه الحالة لا ينبغي عليك وأن تصلي إماما وتقول وتوبوا إلى الله جميعا أيه، يعني المسألة ليست يا إخواني فرد عضلات ولا استعراض علم أو غير ذلك في مقام المحراب، ولا هذا في مقام التعلم، بحيث إذا قطع نفسك أو نسيت أو غير ذلك تعرف كيف تقف، وهذا ما يسمى بالوقف الاختباري. الوقف الاختباري يعني لمعرفة بيان، وهذا يستخدم كثيرا في القراءات المختلفة، لأن بعض القراء يقفون بالهاء فقط وبعض القراء يثبتون ألف وغير ذلك، فهذا في وقت التعلم في تعلم علم القراءات يتعلم الإنسان كيفية الوقوف على هذه الكلمات ويطلب منك الشيخ ذلك لاختبارك فيه. القسم الثالث ما يسمى بالوقف الانتظاري، هذا النوع يا إخواني يستخدم في جمع القراءات، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ونتعلم يعني جمع القراءات العشر إن شاء الله تعالى. القراءات هي قراءات عشر، اشتهر عند الناس أنها 3 أما هي في الحقيقة هي 10، يعني لا أريد الاستفاضة فيها الآن. وهذه القراءات ينبغي على كل قارئ أو على الذي يريد أن يتعلم هذه القراءات أن يفرد كل قراءة على حدة، بل كل راوي على حدة. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع إلى آخر الكلام. إلا أنه نظرا لقصر الأعمار وضعف الهمم لدى الناس، كل ختمة تريد أن تقرأها في زمن طويل على شيخ متقن وغير ذلك، فالعمر لا يكفي أن تقرأ 20 ختمة إن أردت أن تقرأ من طريق الشاطبية والدرة، وهناك أيضا القراءات العشر من طريق الطيبة تحتاج أيضا إلى زمن طويل. فنظرا لقصر الأعمار وضعف همم الناس ابتكر العلماء من القرن الرابع الهجري طريقة تسمى جمع القراءات، وجمع القراءات هذا هو عبارة عن ضم النظير إلى نظيره، بمعنى أنك لا تكرر الكلمة مرتين، وهو له طريقته، يعني نحن لسنا بصدد شرح هذا الموضوع، إلا أنك مثلا في قول الله تعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، مثلا تريد أن تجمع هذه الآية للقراء العشرة، لا داعي كل مرة أن تقول كل ما مضى، لا، يعني نحن متفقين فيما مضى، فتقول في أول خطوة مثلا هم يوقنون، وبالتالي تكون قد أتيت لمجموعة من القراء أيضا مثل وقالون بقصر منفصل وابن كثير وهكذا، ثم ترجع وتقول المد المنفصل وتمشي عليه وما يترتب عليه إلى آخر الخطوات التي يجريها القارئ عند جمع القراءات. ليس لا يشترط أن تجمع لجمع القراءات أن تقرأ الآية مثلا 20 مرة، فهذا الوقف هنا عندما وقفت أنا وقلت وبالآخرة هم يوقنون ثم قلت هم يوقنون، وقفي على هنا هذا يسمى وقف انتظاري يستخدمه القراء في جمع القراءات. وطبعا ينبغي على القارئ في جمع القراءات أو غيره أن يراعي الوقف والابتداء، إلا أن هذا لا يشترط فيه يعني المعنى كاملا إلا المعاني الضرورية. عندما تقول هم يوقنون ماذا تفيد؟ هي لا تفيد فقط هنا إلا يعني على مستوى يعني جمعك للقراءات، فلا يشترط فيه المعاني الكلية، بل يعني المعنى إجمالا، بحيث أنك يعني لا تبتدئ مثلا لقول لا إله وتقف وتعطي معاني قبيحة أو غير ذلك. القسم الأخير من هذه الأقسام ما يسمى بالوقف الاختياري، وهو موضوع درسنا أو موضوع درسنا اليوم. موضوع درسنا اليوم أن نتكلم على الوقف الاختياري. الوقف الاختياري وهو ما وقفت عليه باختيارك أنت، وهذا النوع من الوقف ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يسمى بالوقف التام، والقسم الثاني الوقف الكافي، والقسم الثالث الوقف الحسن. الوقف التام هو ما تم في نفسه وله وليس له تعلق بما بعده، لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. معنى كلمة لفظا أما أقول ليس له تعلق بما بعده في اللفظ، أقصد باللفظ يعني ليس له تعلق بما بعده إعرابيا، لا يتعلق بما بعده في الإعراب. وما أقول معنى يعني لا يتعلق بما بعده في المعنى، يعني انتهى معناه وانتهى إعرابه. وهذا النوع متوفر في كتاب الله تعالى بكثرة، ويكون في أواخر السور القرآنية، كل سورة قرآنية ليست لها تعلق بما بعدها، فتستطيع أن تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خلصنا خلصت السورة، ثم تبتدئ سورة أخرى بموضوع جديد، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا سورة البقرة. وتستطيع أن تنتهي من سورة أو بعد انتهائك من سورة البقرة تستطيع أن تبتدئ بسورة آل عمران وليست لها تعلق، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، خلصنا. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم موضوع جديد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيبقى هذا الوقف على ولا الضالين، أي يعني نهاية السور، نهاية سورة الفاتحة أو نهاية سورة البقرة أو نهاية أي سورة، هذا الوقف يسمى وقف تام، لأنه ليس له تعلق بما بعده لا لفظا يعني لا إعرابا ولا معنى، انتهى الموضوع وخلصنا على كده، هذا هو الوقف التام. كذلك أيضا يتوفر هذا النوع في وسط السورة القرآنية، عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون كذا كذا، ثم يقول وأولئك هم المفلحون، هؤلاء المؤمنون. ثم بعد ذلك انتهينا وبدأ الكلام بعد ذلك على الكفار، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. يبقى نهاية الكلام وأولئك هم المفلحون هذا وقف تام، لأنه ليس له تعلق بما بعده، لا لفظا يعني لا إعرابا، وليس له تعلق أيضا في المعنى. كلام خلصنا الكلام على المؤمنين، ثم بدأنا الكلام على الكافرين، وهكذا نهايات. أيضا يتوفر هذا في نهايات القصص القرآني، في قولك مثلا يعني يقول قصة سيدنا هود، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، ثم يسرد القصة كاملة، بعدين يقول ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، ثم بعد ذلك يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، موضوع جديد، قصة سيدنا صالح. يبقى كانت القصة الأولى على قصة سيدنا إيه؟ سيدنا هود، والقصة الثانية على قصة سيدنا صالح. ما ينفعش نقول قصة سيدنا عاد ولا قصة سيدنا ثمود. واضح؟ يبقى نهايات السور القرآنية، نهايات القصص القرآني، نهايات الكلام مثلا على المؤمنون، ثم بعد ذلك الانتقال والكلام على الكافرين وغير ذلك، كل هذا يسمى وقف تام. يعني إذا وقفت على نهاية القصة تكون وقفك وقف تام. ماذا يترتب على هذا النوع؟ يعني أعمل إيه؟ لو أنا بقرأ في القرآن الكريم ووقفت على هذا، أستطيع أنا على الوقف التام أقصد بذلك، أستطيع أن أبتدئ بما بعده مباشرة. يعني أما أقول ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، ونفس خلص أو خلص أو كده، أستطيع أن أبتدئ وأقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، أبتدئ بما بعدها مباشرة، لا يحتاج إلى أن أرجع قبلها. بخلاف أما أقول ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا أو ألا بعدا لعاد، أما أقول ألا بعدا لعاد ما ينفعش أقول وبعدين أقول إيه قوم هود، لا أرجع سنقول ألا بعدا لعاد قوم هود، وهذا سنتكلم عليه في قسمه إن شاء الله. يبقى إذن الوقف التام إذا وقفنا عليه وخلصت وخدت نفسي وغير ذلك، أستطيع أن أبتدئ بما بعده مباشرة. القسم الثالث أو القسم الثاني عفوا، الوقف الكافي. الوقف الكافي هو ما تم في نفسه وتعلق بما بعده في المعنى. مثلا عندما تقول، يعني ما معنى كلمة تم في نفسه؟ تم في نفسه يعني إعرابه انتهى، إلا أن إعرابه انتهى، إلا أنه له تعلق بما بعده في المعنى. نشوف مثال، يقول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. عندما تقف على كلمة مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، فالوقف على مصبحين هنا وقف كافي. لماذا كافي؟ لأنه يعني انتهى إعرابه خلاص، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وانتهت الآية أيضا. ثم تقول وبالليل، الوقف على كلمة وبالليل وقف تام، لأنكم يعني بمعنى وإنكم لتمرون، شوف المعنى مترتب على بعضه إزاي، بيقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم أيضا بالليل، فلذلك المعنى شايف المعنى هو هو، لأنه قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ثم قال وبالليل أي بمعنى وإن وتمرون عليهم أيضا بإيه؟ بالليل، فتعلق بما بعده في المعنى، إلا أن كلمة مصبحين ليس لها تعلق في الإعراب. طيب هذا الوقف إذا وقفنا على كلمة مصبحين هذا يسمى وقف كافي، يعني إعراب الكلمة انتهى هنا، إلا أن له تعلق بما بعده في المعنى. وإذا وقفنا على كلمة بالليل خلاص خلص الكلام وخلص المعاني، بعد كده أفلا تعقلون موضوع جديد. فلذلك الوقف على كلمة وبالليل هذا وقف تام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إذا وقفنا على الوقف الكافي مثل كلمة مصبحين أو غير ذلك فإنك تقف عليها وتبتدئ بما بعدها مباشرة. يعني تستطيع أن تقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لا يستدعي الأمر أن ترجع مرة ثانية وتقول مصبحين وبالليل، لا يستدعي ذلك. فالوقف التام إذا وقفت عليه تبتدئ بما بعده مباشرة، وكذلك الوقف الكافي إذا وقفت عليه تبتدئ أيضا بما بعده مباشرة، يعني لا ترجع إلى الخلف قليلا. القسم الثالث وهو الوقف الحسن. الوقف الحسن هو ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول الحمد لله رب العالمين. أما بتأكل بتقول إيه؟ بتقول الحمد لله. حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة، مفيدة. الحمد لله جملة مفيدة وتؤدي معنى. طيب لو أنا بقرأ القرآن بقول الحمد لله وقفت عليها، هل أبتدئ بما بعدها أقول رب العالمين؟ هو إيه اللي رب العالمين؟ هذا بيسموه بدل ولا عطف بيان، فلذلك هي متعلقة بما بعدها. فشايف الحمد لله، مين هو لله؟ هو رب العالمين. هو مين؟ هو رب العالمين. هو مين؟ هو الرحمن الرحيم. هو مين؟ هو مالك يوم الدين. ولذلك الوقف الحسن منقول هو ما تعلق بما بعده لفظا يعني إعرابا، وأيضا تعلق بما بعده في المعنى أيضا. هذا الوقف الحسن إذا وقفت على لله الحمد لله هذا وقف حسن. طيب إذا ماذا يحدث إذا وقفت عليه؟ إذا وقفت على الوقف الحسن ينبغي عليك إذا أردت أن تبدأ مرة أخرى تبدأ قبله، يعني تبدأ قبل منه بشوية، يعني ما تقول الحمد لله ترجع تاني تقول الحمد لله رب العالمين. طيب أحيانا يكون هذا الوقف على رأس آية، يبقى الوقف الحسن إذا وقفت عليه تبدأ قبله، إلا إذا كان هذا الوقف على رأس آية يعني على آخر آية، في هذه الحالة تستطيع أن تبتدئ بما بعده، يعني لا ترجع إلى الخلف قليلا، لا ابدأ بما بعده فقط إذا أتى ذلك في رأس آية. مثال الحمد لله، عايز أبدأ ما ينفعش أقول رب العالمين، أرجع تنقول الحمد لله رب العالمين وخلصت الآية. مين هو رب العالمين؟ هو الرحمن الرحيم، سموه بدل ولا عطف بيان. يبقى في الحالة دي تعمل إيه؟ وقفنا على رأس الآية تستطيع أن تقول الرحمن الرحيم مباشرة، يبقى الحمد لله رب العالمين وقف، الرحمن الرحيم وقف، مالك يوم الدين وقف. في الحالة دي تستطيع أن تبتدئ بما بعده إذا كان رأس آية. الخلاصة الوقف الحسن إذا وقفت عليه لا تبتدئ بما بعده مباشرة، ابدأ قبل منه بشوية، إلا إذا كان هذا الوقف على رأس آية تستطيع أن تبتدئ بما بعده يعني أول الآية التي تليها من غير مشكلة. هذا هو الوقف الإيه؟ الوقف الحسن. هناك بعض الوقوف يعني لا تليق وتعطي معنى سيء. هذا القسم يعني لم يفردوا له العلماء قسما، يعني عابوا أن يسموه قسما آخر من أقسام الوقف. عندما تقول أقسام الوقف يبقى في الحالة دي أنت تقول يمكنك أن تقف كذا أو كذا أو كذا، هذا وقف. إنما عندما تقول أقسام الوقف كذا وكذا وتسمي منها الوقف القبيح، يعني يجوز لك أن تقف على هذا النوع أيضا. وربما يعني في ذكره مصلحة، وهو أن الوقف القبيح ينبغي عليك أن تعرف عنه بعض الشيء حتى يعني تحذر من الوقوف عليه. الوقف القبيح هو الذي له تعلق بما بعده لفظا ومعنى، وإذا وقفت عليه أعطى معنى قبيحا، كأن تقول مثلا في قول الله تعالى لا إله إلا أنت مثلا، وتقف على كلمة إله فتقول لا إله، يبقى في الحالة دي الوقف هنا وقف قبيح، شايف بتنفي الألوهية، حاشا لله ذلك. مثلا ك كأن تقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مثلا. إذا وقفت على كلمة الصلاة يعني تقول يعني وقفت وقلت ولا تقربوا الصلاة، هذا وقف قبيح. كيف يعني تقول لا تقربوا الصلاة؟ هي مقيدة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالوقف على الصلاة هنا وقف قبيح. الخلاصة يا إخواني أن هناك يعني أن ليس هناك وقف في القرآن واجب يعني لازم تقف عليه، ولا وقف حرام، وما فيش أي نوع من الوقوف يسمى وقف حرام، إلا إذا تعمدت الوقوف على مكان معين حتى يعطي معنى قبيحا أو معنى يعني غير المعنى المراد الحقيقي، هذا يسمى وقف قبيح، وفي هذه الحالة يحرم. يعني مثلا أنت تتعمد أن تقول لا, لا, لا إله، يبقى ده تعمدت ذلك، يبقى هذا ربما أنه كفر والعياذ بالله. فلذلك يعني التعمد هذا هو الذي يحول المسار. أما وأنا أقرأ واضطررت إلى ذلك بسبب قطع نفس أو عطاس أو نسيان أو غير ذلك، في هذه الحالة يبقى ده الوقف القبيح دوت إذا وقفت عليه فمباشرة أبدأ قبل منه، تبدأ يعني تبتدئ بما قبله حتى تصلح ما أفسدت من المعنى. عندما مثلا تقول لا إله وأن أطع نفسك أو غير ذلك ترجع تاني وتقول لا إله إلا أنت مثلا، وهكذا. يبقى الوقف القبيح هو ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى وأعطى معنى قبيحا، هذا الوقف لا يصح أن تقف عليه إلا لضرورة كقطع نفس أو غير ذلك، وإذا وقفت عليه لاضطرار ما فإن في هذه الحالة تبدأ قبله. تكلمنا بذلك على الوقف، كل الكلام كله كان على الوقف. الابتداء بقى، علم الابتداء لا يقل شأنا نهائيا عن الوقف، فإنك إذا قرأت القرآن وقرأت جملة مفيدة وانتهيت أو غير مفيدة أو غير ذلك وقف، لابد لك أيضا أن تبتدئ. فإذا ابتدأت كيف تبتدئ وما هي أقسامه؟ الوقف عرفناه أو عرفناه. أما الابتداء قلنا في الوقوف هناك وقوف اضطرارية واختبارية وغير ذلك، أما الابتداء لا يكون إلا اختياريا، لأنك بمحض إرادتك تريد أن تبدأ، يعني لست مغصوبا على البدء، فلذلك الابتداء لا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس هو كالوقف. الوقف يعني ربما تدعو إليه ضرورة فاضطررت إلى الوقوف على مكان خطأ أو غير ذلك. يعني مثلا كالأمثلة التي ذكرناها سابقا. أما بالنسبة للابتداء ليس هو كالوقف، لأنه يعني ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل في المعنى موفٍ بالمقصود أو موفٍ بالمقصود، لأنك يعني إذا أردت أن تبدأ تبتدئ بمعنى يعني مستقل، بمعنى قائم بذاته. والابتداء في أقسامه كأقسام الوقف الأربع، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى. بمعنى يعني إذا أردت أن تقسم أقسام الوقوف فإنك أقسام الابتداء فإنك تستطيع أن تقسمها مثل ما قسمت الأقسام الوقوف. فمن الابتداء أيضا ما يسمى بالتام والكافي والحسن والقبيح. والوقف ربما أنه يكون وقفا حسنا، والابتداء به ربما أن يكون قبيحا. مثال قول الله تعالى يخرجون الرسول وإياكم في سورة الممتحنة، فإذا وقفت على وإياكم هذا وقف حسن أما لتمام الكلام. أما إذا ابتدأت بها يعني ابتدأت وإياكم فيكون هذا وقف وابتداء قبيحا لفساد المعنى، لأنه في هذه الحالة يصير تحذيرا من الإيمان بالله تعالى، بمعنى أن تقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يبقى في الحالة دي ابتداء قبيح. يبقى من الممكن أن يكون الوقف حسنا والابتداء بهذا الوقف يكون قبيحا، فنراعي ذلك جيدا. فالابتداء كما الوقف كما أن فيه وقفا قبيحا، كذلك الابتداء فيه أيضا بدءا قبيحا. مثال آخر ربما أن يكون الوقف قبيحا والابتداء به حسنا، مثل قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا، فإن الوقف على هذا وقف قبيح. لماذا هو قبيح؟ لأنه يفصل بين المبتدأ وخبره، إضافة إلى ذلك يوهم أو يشير إلى أن الإشارة في كلمة هذا كأنه مرقدنا يفيد إلى مرقدنا، يعني هذا مرقدنا يفيد إلى أعلى مرقدنا، أما الكلام ليس هكذا. فلذلك الابتداء هام، وكيف، ولذلك سئل الإمام علي كرم الله وجهه عن التجويد قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، معرفة الوقوف، وأيضا يعني يترتب على ذلك معرفة الابتداء أيضا، لأنك سهل أن تقف، إنما من أين تبدأ هذا يحتاج إلى اختيار وإلى تعلم. وفي المصحف الشريف في طبعة المدينة المنورة يعني العلماء جزاهم الله خيرا يعني بيّنوا لنا أقسام وأشياء متعددة ربما لا يستطيع العام أن يستوعب هذا كله، فلذلك في هذه الحالة ليس مطلوبا منه أن يتعلم كل هذا العام. العلماء جزاهم الله خيرا سهلوا على الناس هذا الأمر، وأتوا في المصحف الشريف وكتبوا علامات معينة، إذا فتحت المصحف الشريف تجد فيه أقسام متعددة، كل جملة في كتاب الله تجد عليها علامة، أي أن هذه محطة، هذه المحطة اعلم ما فيها. فمثلا بعض العلامات ما يسمى صلي، قلي، جيم، لا، ميم، علامة التعانق، لا، وهكذا. فصلي معناها هذه محطة يمكنك أن تصل أو تقف، إلا أن الوصل هنا أولى، صل أفضل من أن تقف عليها، إنما هي محطة لو نفسك هيخلص خلاص. قلي هذه محطة أيضا تستطيع أن تصل أو تستطيع أن تقف، إلا أن الوقف هنا أولى، لا معناها لا تقف. ميم معناها وقف لازم، مثل مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم قال تجد في المصحف الشريف ميم اللي يسموها الميم النسخ هذه، ثم تجد بعدها العبارة الجملة التي بعدها والموتى يبعثهم الله. لو أنك وصلت وقلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى وقفت عليها أعطى معنى قبيح، لأن الموتى لا تستجيب، فلذلك وضعوا لنا هذه العلامة حتى لا تخطئ، إنما يمكنك أن تصل الجملة على بعضها فيكون المعنى مفهوما. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، لو قلت هذا ما في مانع. يبقى ميم النسخ يعني معناها وقف لازم، يعني قف هنا لأن المعنى هنا قد تم ووضح لا اختلاط فيه. فربما أنك إذا وصلت وانقطع نفسك بعد قليل أعطى معنى قبيح. علامة التعانق زي مثل اللي هي نقطتين فوقهم نقطة زي إذن في الرياضيات، هذه علامة يعني تأتي متتابعة اثنين جنب بعض، إذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، وإذا وقفت على الثانية لا تقف على الأولى، بس يعني تقف على أحد الطرفين. جيم، جيم تلاقيها جيم نسخ، هذه محطة يسموها حرف جائز مستوي الطرفين، تستطيع أن تقف وتستطيع أن تصل، هي محطة، ولكن إذا اخترت الوقوف على جيم يقف على كل جيم، يعني يحسن ذلك. فالوقف والابتداء يا إخواني هو مسألة ذوقية، يعني ومعنى كلمة ذوقية يعني بمعنى باختيار العلماء، يعني ليس العلامات التي موجودة في المصحف الشريف ليست إلزامية على كل الناس أن يتبعوها، ولذلك تجدها في بعض المصاحف مختلفة، البعض يكتب هنا صلي والبعض يكتبها خلي، والبعض يكتب هنا جيم والبعض يكتبها صلي مثلا، فلأنها هي أمزجة يعني، ولكنها أمزجة لغوية. فالوقف والابتداء يتعلق كما ذكرنا في الدرس أنه يتعلق بالمعنى الإعرابي ويتعلق بالمعاني، يتعلق بالإعراب ويتعلق أيضا بالمعاني، فهذه تحتاج إلى إتقان في اللغة وإتقان في فهم المعاني حتى يقف هذا النقط. فالعلماء جزاهم الله خيرا بذلوا لنا يعني جهدا كبيرا، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، في على مدار الطبعات المتعددة من أول ما طبعت المصاحف الشريفة في كل الأقطار وضعوا هذه العلامات للتسهيل على الناس كيف يقفوا ومن أين يبدأوا. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال بعض الأبيات، أنا آثرت بدلا من شرح الأبيات أن أشرح الدرس ثم أذكر الأبيات حتى يعني يحسن الفهم للأبيات. الأبيات التي ذكرها هي 6 أبيات، ربما أن يكون يعني ربما أن تكون ليست واضحة يعني جدا، إلا أننا سنشير إليها الآن. قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، يعني سنفصل المعاني. وهي تقسم إذن 3: تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فمنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام غير ما له سبب. إشارة إلى الأبيات، طبعا احنا شرحناها بس سنشير إليها. يقول: وبعد تجويدك للحروف، بعدما تعلمت أن الحرف يتعلق بما بعده في الحرف الذي مثله، علاقة حرف بحرف، وهذا ترتب عليه أحكام ذكرناها من حيث الترقيق والتفخيم وغير ذلك، وهناك علاقة بين الكلمة والكلمة، وهذا ما يسمى بالإدغام والإظهار. مثلا أن تقول من يعمل، قلت من يعمل، فهناك علاقة بين الحرف والحرف، وعلاقة بين الكلمة والكلمة. وبعد تجويدك للحروف وخلاص وعرفت بعد ذلك الحروف والكلمات وقرأت عدة كلمات، وجب عليك أن يعني تستريح من القراءة بسبب يعني قصر نفسك أو غير ذلك، فبذلك تعلم أو تتعلم كيف تقف. فلذلك هو يقول: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف، معرفة أين تقف، والابتدائي يعني وكذلك من أين تبتدئ. وهي والوقوف تنقسم إلى الآتي، وهي تقسم إذن 3: تام وكاف وحسن. تنقسم إلى الأقسام 3 في التي ذكرناها تحت عنوان أقسام الوقف الاختياري، قلنا تام وكاف وحسن وشرحناها. وهي لما تم، يعني يتكلم على ما تم لفظه ومعناه، وهو يقصد به الوقف التام. فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا، يعني فإن لم يوجد لها تعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنا، فهذا النوع اللي هو التام قف وابتدئ بما بعده. أو كان معنا فابتدئ، أو كان معنا فابتدئ فالتام، أو كان تعلق بما بعده في المعنى فأيضا قف وابتدئ بما بعده أيضا فالتام فالكاف. ولفظا فامنعا، وإذا كان هناك تعلق بما بعده لفظا ومعنا فامنع الابتداء بما بعده، إلا إذا كان إلا رؤوس الآية جوز، إلا إذا كان رأس آية يجوز لك أن تقف عليه وتبتدئ بما بعده، وهذا ما يسمى بالوقف الحسن. وإلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح، والذي لم يتم لا لفظ ولا معنى هذا وقف يسمى وقف قبيح، وله الوقف مضطرا، إذا وقفت عليه تكون فقط للإضطرار، ويبدأ قبله، إذا أردت أن تبتدئ تبدأ قبله بقليل ثم تصل، ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب، وليس هناك مكان وجب عليك أن تقف عليه في القرآن الكريم، ولا حرام غير ما له سبب، ولا مكان إذا وقفت عليه يكون محرم إلا إذا أردت أن تعطي معنى قبيحا. وهناك منظومة أخرى للإمام ابن الجزري رحمه الله تسمى منظومة الطيبة في القراءة العسر، ذكر فيها بعض الأبواب الهامة في التجويد، تكلمنا عليها في الدرس الأول عندما كنا نتكلم عن المقدمة. من هذه الأقسام أو الملحوظات أو الأبيات التي ذكرها، ذكر أيضا شيئا عن الوقف والابتداء في نفس المعاني دي، إلا أنه نظمها بطريقة يعني أوضح في الفهم من أبيات الجزرية، فسوف أذكر هذه الأبيات حتى يعني يتم استيعابها بصورة أوضح، فتفهم الأبيات بصورة أوضح إن شاء الله. هقرأ الأبيات ثم أعلق عليه. الأبيات هذه هي أبيات في الطيبة، ليست في الجزرية، إلا أنها هي نفس المعاني وتقريبا نفس الكلمات. وبعدما تحسن أن تجود لابد أن تعرف وقفا وابتداء. فاللفظ إن تم ولا تعلق تام، وكاف إن بمعنى علق قف وابتدئ، وإن بلفظ فحسن وقف فقف ولا تبدأ سوى الآي يسن. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. يقول وبعدما تحسن أن تجود، بعدما تتعلم أحكام التجويد، تحسين التجويد اللي هو المخارج والصفات وأحكام النون ساكنة والتنوين وأحكام النون ساكنة والأحكام التي ذكرناها والمدود وغيرها مما ذكرناه سابقا، وجب عليك أن تتعلم أحكام الوقف والابتداء، لأنه يعني تتم به فهم الجمل وفهم المعاني. فاللفظ إن تم، إذا تم في نفسه ولا تعلق، وليس لا تم في نفسه وليس له تعلق بما بعده لا لفظا ولا إعرابا، هذا سميه الوقف التام. وكاف إن بمعنى علق، وإذا تعلق بما بعده في المعنى فهذا يسمى الوقف الكافي. الوقف الكافي قف وابتدئ، يعني قف إذا وقفت عليه قف وابتدئ بما بعده، قصد بذلك الوقف التام والوقف الكافي. إذا وقفت على التام والكافي فقف عليهما وابتدئ بما بعدهما مباشرة. وإن بلفظ فحسن، فقف ولا تبدأ سوى الآي يسن، يعني إذا كان هناك تعلق بما بعده لفظا ومعنى، وإذا أردت أن تقف ووقفت فلا تبتدئ بما بعده، ابدأ قبل منه، إلا إذا كان الوقف هذا على رأس آية وكان وقفا حسنا ما في ليس هناك مانع من أن تبتدئ. يوقف مضطرا له ويبدأ ويبدأ قبله. وإذا وغير ما تم قبيح، يعني إذا المعنى لم يتم وأعطى معنى قبيحا يعني هذا سيء. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا، إذا وقفت عليه يكون وقوفك اضطراري فقط ولا تتعمد الوقف عليه، وفي هذه الحالة إذا أردت أن تبدأ تبدأ قبله ويبدأ قبله. وليس في القرآن من وقف يجب، يعني ليس هناك مكان وجب عليك أن تقف فيه. ولا حرام غير ما له سبب، ولا هناك مكان حرام أن تقف عليه إلا إذا تعمدت الوقوف على معنى قبيح حتى يعطي معنى غير المعنى المراد. ها بهذا يكون انتهينا من الكلام على الوقف والابتداء، وأسأل الله تعالى أن ينفع كل من سمع، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وموعدنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم على المقطوع والموصول، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.